بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الحج، نبدأ اليوم في كتاب جديد وهو كتاب النكاح. ومعنى النكاح في اللغة الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا تداخلت أو انضم بعضها إلى بعض. وأما معناه في الاصطلاح أو في الشرع فهو عقد بين الزوجين يحل به الوطأ، يعني الجماع. عقد بين الزوجين يحل به الوطأ. وهل هو يطلق على العقد أم يطلق على الدخول؟ خلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء يقولون الأصل فيه أنه يطلق على العقد، النكاح بمجرد العقد، وهو مجاز في الوطأ. وبعضهم يعكس فيقول هو يطلق على الوطأ وهو مجاز في العقد، وبعضهم يقول هو مقول بالاشتراك، يعني يجوز إطلاقه على العقد فقط ويجوز إطلاقه على الدخول. وقد ثبت هذا وذاك في كتاب الله عز وجل، كلمة النكاح بمعنى العقد وكلمة النكاح بمعنى الدخول. أما بمعنى العقد فمثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأطلق النكاح عليه العقد بدليل قول الله عز وجل: ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن، أي من قبل أن تدخل بهن. وأما الدليل على أنه يطلق على الدخول فذلك في قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فحتى تنكح زوجا غيره. النكاح المقصود به هنا ايه؟ الدخول، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته امرأة رفاعة وقالت: يا رسول الله، إن فلان طلقني وإني تزوجت عبد الرحمن وإنه ليس معه إلا مثل هضة الثوب، يعني لا يتمكن من إيه؟ من وطئ المرأة. فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فدل هنا على أن المقصود بالنكاح هنا أنه لابد من إيه؟ من دخول. إذن العقد النكاح يطلق على كل منهما، فيجوز أن نقول النكاح بمعنى العقد، ويجوز أن نقول النكاح بمعنى الدخول. وكيف نفهم ذلك؟ من صيغة الكلام ومن سياق الكلام نفهم أن هذا المقصود به العقد، ونفهم أنه المقصود به الدخول. وقد حث الشرع الحنيف على النكاح ورغب فيه وسهل له السبل، فمن ذلك قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا أي زوجوا الأيام الأيم الذي لا زوج له، زوجوا، وهذا يعني كأنه خطاب لمجموع الأمة أن تسارع جميعها، لأنها قضية عامة لا تخص فردا فقط أو بعض أفراد، إنما تخص المجتمع، لأن الناس إذا فرقوا النكاح ظهر فيهم السفاح وظهر فيهم الفواحش. فهنا يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولا يكون الفقر مانعا من التزوج إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، خطاب إلى الشباب على وجه الخصوص، ولكن لا يمنع أن يخاطب به أيضا غير الشباب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص الشباب لأنهم في المقدمة، أما غيرهم فقد يكون قد تزوج، أو أن الشباب تطوق بهم الحاجة والرغبة في النكاح وخشة الوقوع في العنت والعياذ بالله. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة، بعض أهل العلم قال المقصود بالباءة قدرة على مؤن الحياة، النفقة والسكنة وما يتعلق بذلك، وبعضهم حملها على القدرة البدنية على استطاعة أن يعف المرء، وكلاهما مطلوب. يعني ده خلاصة القول من العلماء، من قال هذا من العلماء من قال هذا، منهم من جمع بينهم، فكلاهما مطلوب. فإذا وجد الشاب من نفسه قدرة على القدرة البدنية على الزواج والقدرة المالية على النفقة، فإنه عليه أن يتزوج، وهذا أمر من النبي عليه السلام، قال فليتزوج. لذلك ذهب كثير من أهل العلم كما سنذكر الآن حكم الزواج على أن ذلك يفيد الوجوب، وأن من كانت عنده القدرة البدنية والقدرة المالية ولم يتزوج فهو آثم وعاص، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي عليه السلام يقول: تناكحوا وتكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وما الحكمة من ذلك يا رسول الله؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذن هذا توجيه آخر، لأن الناس أحد رجلين، إما رجل يستطيع وإما رجل لا يستطيع، فالمستطيع وجهه النبي عليه السلام إلى الزواج، وغير المستطيع وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام، قال فإنه له وجاء. وجاء يعني وقاية، وجاء يعني وقاية، يقال أصله الغمز والطعن، يقال وجاءه بالصيف إذا طعنه، والمقصود رد الأنثيين، كأنه غمز الأنثيين فمنع ما بها من الشهوة. ولذلك إذا خصينا الشاة مثلا نقول إيه؟ موجوء. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين موجوئين، موجوئين يعني إيه؟ خصيين. فكأن الصيام يمنع ويرد هذه الشهوة التي في الخصيتين، فتمنع أن الشاب يقع في الحرم. وفي هذا الحديث دليل على تحريم الاستمناء، لأن لو كان الاستمناء سبيل كما يدعي بعض الناس الجهل في هذه الأيام، ويقول أنه يعف نفسه إذا لم يستطع الزواج فيعف نفسه بالاستمناء خشية الوقوع في الزنا. فنقول هذا توجيه من؟ هل هذا توجيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو كان في ذلك فائدة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشباب بدل ما تقع في الزنا كان إيه يقول لك لا مانع أنك أنت إيه تستمني، لكن هذا دليل على أن الاستمناء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الشباب إلى الاستمناء إنما وجهه إلى الصيام. ومما يدل على تحريم الاستمناء أيضا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك اللي هو إيه؟ الزوجة أو ملك اليمين فأولئك هم العادون. يبقى كأن الذي يستمني غير حافظ لفرج، لأن الله يقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، وهذا غير حافظ لفرجه لأنه لم يفعل ذلك مع زوج، وأنه ملوم بهذا الفعل وأنه متعدي. فمن ابتغى أي طلب إخراج الشهوة والمتعة بذلك من وراء ذلك أي بغير ما شرعه الله عز وجل فهو متعدي، وبهذا أفتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على حرمة الاستمناء. بعض الناس يقول ده ابن تيمية أباح الاستمناء، يقول ابن حاشا لله ما قال ذلك ابن تيمية، لكن الذي ثبت على ابن تيمية أو صدر على ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تكلم في مسألة خاصة، وهو إذا تهيأ للإنسان الوقوع في الزنا إما أن يزني وإما أن يستمني. كان يقول مثلا امرأة ضحكت عليه ودخلته في بيت كما حدث مع يوسف عليه السلام، ويعني أثارت الشهوة فيه وأصبح الآن إما أن يزني بها وإما أن يقطع شهوته بالاستمناء، فقال هنا دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. فابن تيمية يقول مفسدة إيه؟ هي مفسدة، هما مفسدتين الآن، مفسدة الزنا ومفسدة الاستمناء، فهو سيفعل واحدة لا محالة، إما الزنا وإما الاستمناء، فماذا يفعل؟ يبقى هنا يفعل الاستمناء، لأن هنا ندخل القاعدة الشرعية، دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، هذه قاعدة عند أهل العلم، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، يعني لو في مصلحتين مش هتقدر تحققهم مع بعض، يتحقق الكبيرة يتحقق الصغيرة، النصح يعمل إيه؟ يحقق الكبيرة ويفوت الصغيرة، هذه في المصالح، أما في المفاسد يضيع المفسدة الكبيرة حتى لو ارتكب المفسدة الأدنى، وهذا طبعا كما هو في الشرع هو مقرر في العقول والفطر، حدش أبدا عاقل يقول لك لا يا عم هو كده كده حرام هزني ولا استمني الاثنين زي بعض أزني وخلاص، نقول لك لا هذه غير ديت، هذه أوجب الله فيها حدا وهذه أوجب الله فيها عقوبة وهذه من كبائر الذنوب وهذه وهذه وهذه أمور كثيرة بخلاف الايه الاستمناء. أما أن نقول بقى ناخد الكلام كده على ظاهر ونقول ابن تيمية أباح الاستمناء، لا يا عم ما قال ذلك ابن تيمية ولا غيره من أهل العلم، ولكن الصحيح أن الاستمناء حرام. طيب الحديث السالي آخر في الترغيب في الزواج عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، لو النبي عليه السلام العباد عنده إيه وسطية، ما فيش ما بيقومش الليل كله ما بيصومش كل يوم، الله الله الله ده يعني احنا كنا متصورين غير كده، ده احنا متصورين بقى ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كل يوم صيام وكل يوم قيام طول الليل، فهم كانهم برضك الراوي متأدي في الكلام ما قالش فتقلوها لكن قال كانهم تقلوها، فقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما خف في العباده ليه حق لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، لكن احنا نروح فين؟ فهم أخذوا على أنفسهم إيه عهود. قال أحدهم: أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أو لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء، لا أتزوج النساء. وكأنهم ظنوا بذلك إن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، لأني تركوا متاع الدنيا وأقبلوا على العبادة والطاعة. وفي بعض الروايات إن بعضهم محرم على نفس اللحم وبعض يعني كده. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا. أو في بعض الروايات أنه صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ونحن قلنا لا منافاة بين الحديثين، لأن يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل هؤلاء الرهط فوجههم أولا، ثم لما كانت القضية عامة أن ممكن الموضوع يتكرر فصعد المنبر بقى وخاطب الأمة كلها. وهنا ما ذكرش أسماء الناس بقى، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة الأنبياء جميعا. كل الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الله جعل لهم أزواجا وإيه وذرية، فكل الأنبياء على سنة الزواج. ويقول صلى الله عليه وسلم: وخلقت من نكاح لا من سفاح. فيعني يتقلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصلاب إلى بطون، في أصلاب وبطون بنكاح لا بسفاح صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في الحديث يقول سعد بن أبي قاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مزعون جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يتبتلوا. تبتل معنى التبتل يعني إيه؟ الانقطاع، انقطاع للطاعة. وتبتل إليه تبتيلا، انقطع عبادة الله عز وجل. فعثمان بن مزعون أراد أنه هو يعني ينقطع عن الأزواج ويشيل دماغه من الموضوع دوت، لأن هذا الموضوع بيشغل. وكما يقول الإمام الشافعي: ضاع العلم بين أفخاذ النساء. وإنسان إذا فكر في شهوته بيضيع منه وقت، وممكن يجيب له عيال بعد كده. ما في بعض الناس رغب في ترك الزواج لكن خالفوا السنة في ذلك. يعني يقول مثلا: من تزوج فقد رخب البحر، ومن ولد له مولود فقد غرقت به السفينة. لكن هذا كلام يتنافى مع سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الله في خلقه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في التحبب في الزواج. وإن كانت هناك مثل هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الناس، فإن المصالح المتحققة من الزواج أعظم بكثير من مثل هذه الكلمات المظنونة. ليس كل من رقب البحر، كل من تزوج رقب البحر، ليس كل من رزق أولاده أرغب به السفينة. فهناك مصالح لا حصر لها، يكفي في ذلك الروابط الأسرية التي وجعل لكم شعوبا وقبائل تعارفوا، فترابط الأمة. ويكفي في ذلك كثرة الجيل، وهذه قوة وثروة، ثروة البشرية من الزواج. ويكفي في ذلك أن وجود الأولاد سبب للرحمة. فإذا مات الولد قبل أبوه فيسبق إلى الجنة، كما جاء في الحديث عن أبو هريرة أنه ذهب إلى صحابي قد مات ولده قال: ألا أبشرك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صغارهم دعاميص الجنة. الدعموس قالوا هو حشرة لا تفارق الماء، فقال: صغارهم دعاميص الجنة، يعني شبهوا بهذه الدابة التي لا تفارق الماء، يعني الصغار دول لا يفارقون الجنة. صغارهم يعني إذا مات الأطفال صغار فهم لا يفارقون الجنة. فيلقى أحدهم أباه يوم القيامة ويقول الله لهذا الطفل يعني: ادخل الجنة. فيقول: لا يا رب، حتى يدخل معي أبي. فيقول: اذهب فخذ بصنفة إزار أبيك فادخل به الجنة. إذا وجود الأطفال إذا ماتوا قبل أبائهم يكون سببا وفرطا لهم وفرطا لهم أي سابقين لهم إلى الجنة. وإذا مات الآباء قبلهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له، يبقى ميزان الحسنات يشتغل. ويكفي في ذلك أيضا أنك تكون سببا لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، يعني أنت ربنا جعلك سبب، من ربنا الرسول يقول تناكحوا تكسروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. شوف بقى لما يجي واحد مثلا مع 20 عيل يوم النبي يفرح به صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني أما بقى دلوقتي يقول لك واده وبيته وبس، ها ويبحث إيدي على قلبه، لأن طبعا اللي عنده ذرية كتير حتى لو عيل من العيال يعني قدر الله أصب مكروه بيزعل صحيح، لكن مش هيبقى زي اللي عنده إيه ولد واحد ولا واد وبت، لأن هي ثروته كلها واد وبت. إنما التاني عنده ثروة كتير زي اللي عنده ملايين لما يستلم منه 1000 جنيه ها بيقول لك يعني ربنا يخلف، لكن لما يكون عنده هم كل الحكاية 1000 جنيه ولا 1500 يستلم منه 1000 شق هدومه ها. فالتالي بقى شايل ايه الواد حصل له، الواد اتاخر، الواد مش عارف، عايش طول عمره في لوعه واسى. ثم ان الاولاد كما قلت رزق، ها ربنا سبحانه وتعالى امتن على العباد بالذريه، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم ايه بنين وحفده في ذريه، فهذا رزق من الله عز وجل. فخايف الواحد يقول له يا رب لا انا مش عايز رزقك، حوش يا رب عني. ليه يا عم؟ اصلا انا خايف ما اكلهمش. انت ما تاكلهمش ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم، يعني الرزق لا انت بترزق نفسك ولا ترزق اولادك. فخسرت الاولاد امتداد للعبودية من بعدك، عبودية لله، انت مت لكن انت تركت من يعبدون الله عز وجل بعدك، وهذا في ميزان حسناتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. بعض الناس يجي يقول لك اقرا قران لابوي، يقول لي يا عم ما تقراش لابوك ولا حاجه، لان ما فيش دليل على ان قراءه القران يصل للميت. لكن انت ثق تماما ان كل عمل صالح بتعمله هو في ميزان حسنات أبيك. ليه؟ لأن أبوك سبب، والولد من كسب أبيه، وهو اللي أقامك على الإسلام وأقامك على الهداية. يبقى خير كمان لو هو أقام على الهداية، يبقى أقامك على الدين وأقامك على الإسلام وأقامك على الهداية. فشوف بقى ما يكون بقى عنده أكثر من ذرية، كل ده يتخطى في ميزان حسنات الإيه الأب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. شوف بقى فضل ربنا يوم القيامة، الواد وأبوه الاثنين ماتوا خلاص بقى، بيوم يوم القيامة الاثنين دخلوا الجنة، بس واحد منهم في درجة أعلى والثاني في درجة أدنى. يوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع الأدنى إلى الأعلى، وما ألتناهم يعني وما أنقصناهم، ما يجيبش الأعلى للأدنى، يبقى ده في نقص. لكن ايه يلحق الذريه بالاباء من غير نقصان، من غير نقصان يبقى في زياده، لو كان نقصان يبقى يجيب ممكن يجيب الاعلى الاسفل. لكن الله يقول وما التناهم وما انقصناهم، يعني ربنا لا ينقص من اعماله من شيء، فيبقى اذا يرفع الادنى الى الاعلى. فيجي بقى احنا ده كل كلام من القران والسنه، نيجي احنا عشان كلمه واحد يقول لك اللي بيتجوز يغرق واللي مش عارف ايه ما هو العزب غرقان هو كمان، اذا كانت المساله كده ما هي غرقه بغرقه. لكن احنا خلينا في الايه في هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول ومن رغب عن سنتي فليس مني. وايضا من الاحاديث طبعا يقول ولو اذن، لو اذن النبي عليه السلام بالتبتل لاختصينا، اختصينا اي ان يشق الخصيه ويخرج البيضة بحيث أنه يمنع هذا موضوع الشهوة عنه. لكن النبي عليه السلام قال لا رهبانية في الإسلام، فيش رهبانية هنا، لأن من يدعون الرهبانية يقعون في الكذب، لأن لا يستطيع أحد، وإن امتنع إنسان فإن هذا يعني لا يستطيع أن يمتنع عن حفظ نفسه، بل يقع في وساوس وخطرات ومخالفات ونحو ذلك. طيب، أيضا من الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها إيه؟ المرأة الصالحة. إذن هذا من الخير الذي يفوت الإنسان على نفسه لو ترك الزوج. هذه يعني بعض الأحاديث في الترغيب في الزواج والآيات القرآنية، وإلا فالباب في ذلك واسع، والأحاديث المرغبة في ذلك كثيرة، والآيات المرغبة في ذلك كثيرة، لكن يعني نكتفي بهذا في مسألة الإيه؟ الترغيب في الزواج. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي حكم الزواج. حكم الزواج، إذا كان الشاب، إذا كان الرجل عنده القدرة على الزواج وهو يطوق إليه ويخاف على نفسه العنت، فهذا الزواج في حقه واجب. يعني عنده القدرة ويطوق إلى الزواج، يعني نفسه يتجوز، وفي الوقت نفسه إيه؟ يخاف الوقوع في الزنا، العنت يعني الزنا. طيب انت ايه اللي منعك؟ طالما ربنا مداك القدرة فيجب عليك ان تتزوج. والحديث: فليتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يأمر بالزواج. يا ريت حد يصح الاخ ما يسيبوش ولا حاجة. فإذا كان مستطيعا وهو يطوق الزواج لكنه لا يخشى على نفسه العنت، افترى عن الأولاني بإيه؟ أن الأولاني يخاف على نفسه العنت، لكن دوت مش خايف على نفسه الوقوع في الزنا. اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من يرى يستحب الزواج، لأن برضك في مصالح أخرى في الزواج غير مصلحة الإعفاف، كحصول الأولاد، إعفاف المرأة، النفقة عليها، فهذا في مصالح تانية، عدم التشبه بالنصارى. فإذا مش عشان يعني هو لا يخشى نفس العنت نقول ما تتجوز، لا، قالوا في حقه مستحب. وقال بعض أهل العلم بل يجب أيضا لعموم الحديث، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من خشى على نفسه العنت وبين من يخشى، من لم يخشى على نفسه العنت، بل قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قالش من استطاع منكم الباءة وخشى على نفسه العنت فليتزوج، لكنه أطلق. وبعدين خشية العنت خاصة مع الشاب إذا كان هو في وقت لا يخشى على نفسه العنت، لكن المغريات والمثيرات ودواعي الشيطان والفتن اللي حوله قد يأتيه في وقت يوقعه في الحرام ولا يستطيع أن يمنع نفسه، يبقى هنا يجعل نفسه في إيه؟ في وقاية، فإنه له يعني إذا كان الصيام وجاء يبقى لازم يكون أغض للبصر وأحسن الفرج حتى لا يفتح على نفسه بابا، لأنه لو فتح الباب لا إيه؟ لولج. لو ده فتح الباب على نفس باب الفتن سيقع في الفتنة والعياذ بالله. يبقى هناك رأي آخر يقول: رغم إن لا يخشى نفسه العنت، لكن هذا ما يكونش مانع من وجوب الإيه؟ الزواج عليه. قالوا يجب أيضا الزواج عليه، والقول الثاني قالوا باستحباب الزواج. طيب، فإن كان غنيا يعني عنده القدرة لكنه لا شهوة عنده، يعني ملوش في أمر النساء، ما بيفكرش في الموضوع دوت، ما عندوش الشهوة أصلا، قال: غني يستطيع أن ينفق، يستطيع أن ينفق على المرأة، لكن هو ما عندوش شهوة، خلاص ده متأكدين منه أنه هو مش هيقع في الحرام، فهل يتزوج؟ قالوا: يباح له الزواج بشرط أن يعلم المرأة بحاله، يعني هو لا يستطيع أن يصل للمرأة، لا يستطيع أن يطأها مثلا، أو لا شهوة عنده وما يفكرش في هذا الجنس، فلكن معه مال، ها ممكن المرأة قد تحتاج إلى الرجل، مش شرط بكل حاجة من أجل الإعفاف، قد تكون المرأة كبيرة أو قد تكون هي الأخرى ها لا حاجة لها في الوط، لكنها تريد من ينفق عليها مثلا ويقوم بمصالحها، فيبقى هنا قالوا يباح له الزواج في هذه الحالة، وبشرط إيه؟ أن يعلم المرأة بحاله حتى يكون هناك غش وتدليس، وسيأتي في باب العيوب التي في النكاح، فقد يكون هذا عيب من العيوب، فلا بد أن يعلم. فإن رضيت بذلك جاز له أن يتزوجها، وإلا فلينصرف عن ذلك إلى غيرها. عشان إيه؟ ممكن لا بأس، يعني الأخ بيقول دلوقتي واحد بيتزوج امرأة عشان هو رجل كبير في السن وعارف ان الأجل خلاص بين عشية او ضحاها، فيتزوج امرأة عشان لو مات ها هيقول في مراته فلانة فيأخذ تأخذ معاش، يبقى عفى هذه المرأة بإيه؟ بدل ما تتسول وتمد يديها، لا يبقى ده مات وترك زوجة تأخذ معاش، لا بأس بذلك، هذه مصلحة، هذه مصلحة لا بأس بها. وقد يكون طبعا مع كبر السن وكبر سن المرأة أنه لا حاجة له فيها ولا حاجة لها فيه، لكن في مصلحة أخرى فلا بأس بذلك. وقد يقول على الإباح، لو قال مش عايز خلاص، وإذا مش عايز خلاص، لكن هو الأمر هنا أصبح على الإباح. قالوا أيضا فإن كان غير مستطيع النفقة فعليه بالصوم، لحديث ابن مسعود السابق، ولقول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ملاحظات حديث الحكومة فين؟ ايه؟ حديث الحكومة يعني واحد سنه 73 وده 75 ولا هيتجوز واحدة وبياخد معاه واخدها عشان خاطر يديها معاه، الحكومة مش عبيط دفعت معاه جات لا بدل هيتجوز بعد 65 او 60 كده ما نفسي معاش ولا هي الحكومه قايله كده؟ ايوه. طب انت عارف القانون بقى، ما اعرفش خلاص اتجوز اتجوز وعنده 59 يعني انا قلت سن، انا ما اعرفش القانون، انا قلت اتجوز واحده عشان تاخد معاش 69 يلا خير ان شاء الله خليك معانا يا حاج. ملاحظات، قال القاضي عياض رحمه الله هو مندوب، يعني الزواج في حق كل من يرجى منه النسل، يعني مندوب يعني هنا ايه مرغب فيه، هذا المقصود، سواء كان قلنا بالوجوب او غيره، ولو لم يكن له في الوطء شهوة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم، يعني إذا كان ليس له شهوة في الوطء لكنه يجامع المرأة وقد يكلف نفسه في جميعها من أجل أن يأتي بأولاد، كما كان عمر الخطاب يقول إني لأعالج الوطء من رجاء أن يرزقني الله منها الولد، يعني هو ايه قد لا يكون له قد لا يكون له حاجه في جماعها لكنه يتكلف ذلك، يتكلف جماعها من ايه من اجل الاولاد، من زي دلوقتي يقول لك لا ما فيش عيال او انظر حولك، انظر حولك ديت، انا دايما اقول كلمه انظر حولك ديت اول من قالها من الشيطان يخوف الناس، قال ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، ما هو ده انظر حولك، ما سابش ولا مجال اهو حواليك، شوف قدامك يا شوف الناس تاكل في بعض ازاي، شوف وراك شوف يمينك يخوفهم كل جانب، انظر حولك عشان شوف الايه كثره الذريه وقله الموارد والكلام ده كله عشان يخوفوا الناس من كثره الايه من كثره النسل. قال ولظواهر الحض على النكاح والامر بهم، وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء، يعني قد يكون له رغبة غير الجماع، يشوفها قدامه كده يقبلها يضمها يباشر دون الجماع، وإن كان ما عندوش قدرة على الإيه الجماع، بس ده طبعا كله إيه بشرط إيه أن تعلم المرأة بذلك وأن توافق. فأما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت، وقد يقال إنه مندوب أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام. طيب استدل بعض المالكية من قوله صلى الله عليه وسلم فمن ينصرف عليه بالصوت بتحريم الاستمناء، وإحنا قلنا الكلام ده كله لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصيام ولم يرشد إلى الاستمناء. استدل كذلك الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، يعني إذا واحد الشهوة عنده غالبة جدا وهو لا يجد القدرة على الزواج، عندهش تكاليف الزواج، وبعض الشباب نقول له صوم يقول لك برضك بصوم كل يوم لكن الشهوة قوية، هل يجوز أن يأخذ بعض العقاقير التي تضعف الشهوة لا تقطعها؟ لأن لو أخذ عقاقير تقطع الشهوة فهذا حرام، ولكن إذا أخذ شيئا يقلل من شدة الشهوة عنده فلا بأس بذلك. وهذا ما قال الخطابي، قال الحافظ ابن حجر وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه. طيب أيضا عكس ذلك أن يستخدم عقاقير لمعالجة ضعف الشهوة عكس المسألة دي، يعني إنسان تزوج ولا يستطيع أن يأتي أهله ويعني عنده شهوة ضعيفة، فهل يجوز أن يأخذ دواء يقوي الشهوة عنده ويعينه على أن يصل زوجته أن يجامعها؟ نعم يجوز ذلك بشرط ألا يكون في هذا الشيء محرم، كنت في مخدرات، لأن يعني بعض الشباب دلوقتي للأسف بيجي على الصيدليات ياخذوا بعض الحاجات اللي هي بتصرف لعلاج روماتيزم وعلاج مسكنات ونحو ذلك ويأخذه هو من أجل الإيه الموضوع دوت، فهذا حرام لأنها فيها نوع من الإيه المخدرات. وأيضا لا يكون ذلك بإفراط لأن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. وعلى هذا طبعا ما اشتهر بها في هذه الأيام اللي بيقول عنها الفاجرة، فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عنها فأجازها إذا لم يكن فيها شيء محرم، ويعني بالسؤال الصيادلة والأطباء فقالوا أنه ليس فيها شيء محرم، لكن هي فكرتها أيمة على توسيعة الشرايين بحيث يندفع الدم في الشرايين فيعين ذلك على أن يقول للرجل قدرة على أن يأتي أهله. بس الأطباء يا سيد قالوا بإيه؟ الأصفر على القلب، العصاب مريض القلب لا يأخذها. مريض لا مثل نعم. الضغط الله أعلم فيها خلاف. لا الضغط يا سيد. طيب. ها؟ بس أمشي على الحاجات دي خلاص. زي بقى. عن نفسي يعني ولا؟ قال القرطبي رحمه الله. وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد من باهه وتقوي شهوته حتى يعفها. طيب مسألة بعدها، ما تقدم من أحكام الزواج هو في حق الرجل، يعني من واجب على الرجل وإذا استطاع الباءة إلى آخره، يجب على الرجل أنه يتزوج أو مندوب أو مباح. بالنسبة للمرأة داخل نفس الحكم، إلا أنه يجوز لها أحيانا ترك الزواج لقول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. إذا ممكن المرأة أنها لا ترجو النكاح إذا بلغت أنها من القواعد. وأيضا ثبت في الحديث، في حديث عندكم أنا شطبته في الطبعة الجديدة، بقول صلى الله عليه وسلم الشهادة في السبع سوى القتل وذكر منها المرأة تموت بجمع، قيل بجمع يعني في النفاس وقيل أن تموت بكرا، لكن الحقيقة لو وجدت أن هذا الحديث ليس فيه دليل على هذا المنع من الزواج. لكن أيضا ثبت في الحديث أن النبي عليه السلام وصف نساء قريش أراد أن يتزوج أم هانئ فقالت إني كبر سني ولي عيال، فقال النبي عليه السلام خير نساء رقبن الإبل صالح نساء قريش أحناهن على ولد في صغره وأرعهن لزوج بما في ذات يده. وهي هذا الحديث طبعا المكلم عن الخطبة. المقصود من هنا من قوله عليه السلام أحناهن على ولد في صغره. الحنية هي المشفقة، أصل الحنو والشفقة، ولكن المقصود بالحنية هنا التي تركت الزواج لأن لها أولاد أيتام، فتركت الزواج لتقوم على أيتامها، فالنبي عليه السلام مدحهن بذلك. إلا طبعا إذا خشت المرأة نفسها الفتنة يبقى نقول لها الأولى لك أن تتزوجين. لكن في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تترك الزواج في مثل هذه الصورة، يكون عندها أولاد تخاف أنه لو تزوجت جابت لهم زوج أم، أنه يعامل الأولاد بقسوة، أنه تنشغل بالزوج عن الأولاد. وطبعا في بعض الأمهات ما يهمهاش الموضوع دوت، ترمي عيالها زي ما يكون. وبعض الأسر للأسف الشديد يبقى الأب يروح يتجوز واحدة والأم يروح تتجوز، أو العيال ما يروح لأبوهم ولا يروح لأمهم، فيعني بتبقى في تشريد للأولاد. مثل هذه المسائل لابد أن تراعى، يعني لا يضيع الأولاد لو حصل فرقة بين الزوجين، لازم نراعي مسألة الإيه، مسألة الأولاد كيف نحافظ عليهم. فالمقصود هنا دلوقتي في خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي أنه في هذا دليل على أن المرأة قد تترك الزواج لعلة، فمن هذه العلة أنها حانية على أولادها، أنها تقوم على تربيتهن ولا تدخل عليهن زوجا أو رجلا قد يسيء المعاملة لهن. وهذا ليس معناه أنه لا يجوز لها أن تتزوج، ليس معناه ذلك، بل يجوز لها ذلك خاصة إذا خشيت عن نفسها الفتنة. وأيضا لا، أم هاني أم سلمة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة له فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، وهذا الحديث إسناده حسن، فقال لها أطيعي أباك، فقالت لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فرددت عليه مقالتها فقال حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر من خراه صديدا أو دما ثم لحسته ما أدت حقه. قال فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، يعني هي وجدت في نفسها أن حق الزوج كبير وأنها لا تستطيع أن تقوم بحقه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن. إذن لا يجوز للرجل أن يجبر بنته على الإيه؟ أن تتزوج بشخص ما، أو إلا أن لابد أن تستأذن كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الخطبة، أن البنت لا تجبر على زواج بشخص ما، وقد تريد شخصا آخر طلب أنه كف لها، فلا يجوز لولي الأمر أنه يمنعها من الزواج. أخذ البنات سيدنا بشأن يتفكوا للدين، بيتفكوا الخوالات للسلاسل للبتاع. ربنا يصلح لنا وحالك يا شيخ عبد الرحمن، ربنا يصلح الأحوال، ربنا يهديهم. ننتقل بعد ذلك إلى نتكلم قليلا عن أحكام الخطبة. الخطبة هي وعد بالزواج لامرأة معينة وإعلام الولي بذلك، هذا إيه معنى الخطبة، نقول إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام الولي بذلك. وفي عدة مسائل تتعلق بالخطبة، نتكلم دلوقتي عن المسألة الأولى عشان برضك ما نطولش عليكم، أو هي اختيار الزوجين. اختيار الزوجين، إزاي الزوجة البنت تختار الزوج وإزاي الزوج يختار الزوجة. أول حاجة اختيار الزوجة، يعني هناك أمور عامة اعتبرها الشرع. أول حاجة أن تكون الزوجة صالحة، ده مهم جدا في مسألة الاختيار. وانت طبعا مشهور حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، تربت يعني لصقت بالتراب، وهذه كناية عن الايه؟ الافتخار، اللي ايده ايه لك ايده التراب، يعني الرجل خلاص زي بيقول لك بيت على الحديدة، يعني ما فيش اي حاجة ايه اختس بيها، فايده التراب يبقى افتقر. وهذا دعاء المصوب منه التهديد وليس المصوب منه الدعاء. يعني مثلا لم يدعو عليه بأن يفتخر لأنه تربت يداك كأنه يقول ربنا يفقرك، وهذا طبعا ليس مقصود منه الدعاء، لكن يخرج مخرج التهديد أو الوعيد أو نحو ذلك. وهنا في قول النبي عليه السلام فاصفر بذات الدين، كلمة فاصفر دي كلمة جميلة جدا في الحديث، منورة قوي في الحديث، فاصفر بذات الدين، تحس إن المسألة معركة واللي بيطلع منها يطلع ايه مظفر منتصر اللي بينال. لان ديت دايما اقول للشباب في الصدق، دايما نتكلم في الجواز، الحمد لله الزواج الاخوه والاخوات كتير في هذه الازمان، كنا زمان بندور على عرس اسلامي يعني بالعدسات بالمجهر، طبعا كان يعني مساله هم معدودين، فالحمد لله يعني ما فيش يوم دلوقتي الا ما من كثرة الدعوات احنا بقينا نرفض نحضر. كل يوم واحد يقول لك يا شيخ مش عارفين نتجوز، ما فيش وقت يا ابني، احنا نكون في درس في شغل في اي حاجه. فربنا يبارك ويجمع البيوت على الخير والتقوى. فنقول للشباب الانسان في حياته ليه محطات كده، لازم كده ما يوصل لمحطه من المحطات ديت يشوف هو هيتجه ازاي بعد كده، مفارق طرق، لان لو مشي في المفرق غلط بدل ما يروح اسكندريه يلاقي نفسه في اسوان. فلازم يشوف المفرق ويقرا الاشارات صح. ايه بقى المفارق ديت؟ يعني مثلا اول مفرق بيقابلك في حياتك مفرق الوظيفه، واحد يدور على وظيفه، يدور على وظيفه حلال بدل ما يخش في وظيفه حرام، وبعد يقعد لك 5 6 سنين ويقول لك ما سالتش مش عارف ايه ويهمل، وبعدين يفاجئ انها ايه كلها ريبه وكلها رشوه وكلها حرام في حرام، ويقول طب اعمل ايه دلوقتي؟ ده انا ما حدش، لو سبت الشغل دلوقتي حدش شغال، ده السن كبر، ده هروح فين؟ طب ما انت عشان كده بنقول لك انت المحطه دي تاخد بالك منها. المحطه بقى الاخطر منها محطه الزواج. محطه الزواج. بص لايه بقى؟ بص للمال ولا للجمال ولا للحسب؟ والنبي عليه الصلاه والسلام ما انكرش انك تبص الحاجات ديت، بس اهم حاجه ايه؟ اظفر بذات الدين. اظفر بذات الدين. يبقى دي محطه مهمه جدا. ذات الدين تعينك على طاعه الله. تعينك في الغنى وفي الفقر. لان مقصودها ومقصودك انك ازاي توصلوا للجنه. عشان كده يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالدينه تعين على طاعة الله وتصلح من يتولى على يدها من الأولاد وتحفظه في غيبته وتحفظ ماله وتحفظ بيته، بخلاف غير الدينة فإنها قد تضره في المستقبل. يعني في الأول كده يقول له مش عارف إيه، وفرشوا الأرض ورد وصوابعهم شمع، وبعد ما يخش ويطب بس تقشر له عن انيابها، ويجي بقى تلاقي العيله كلها اجتمعت عليه وانت مش عارف ايه وانت ايه، ويضيقوا عليه العيش، وبقت موضه اليومين دول عجيب قوي. من فتره كثر الطلاق المبكر بعد الزواج، يعني كثير جدا يقول لك انا قعدت هم شهرين، ويجي يقول لك انا خلاص شفتها في الاتوبيس وعجبتني، مشيت وراها ورحت قلت لها اشترطت عليها تلبس النقاب، هو شايفها متبرجه ومتعطره و و و و و ويقول لك انا اشترطت عليها، قالت له حاضر خش بقى. يجي يلبس تقول له اخي ده شكله وحش. الله يا بنت انا مش اشترطت عليك، بس انا ابويا وامي ما علمنيش كده، ده انا ما بلبسه يجي لي صداع وعينيا مش عارف بيحصل لها ايه، ورحت للدكتور وقال لي هتعمل. والله مشاكل بنسمعها كده. طيب وبعدين نخلص من المشكله ديت، نخش بقى مشكله الله، ما انت مش عارف اصل التزام، هي مش التزام، هي مش يا ريتها قطعت النقاب بس. يبص اليها قاعده مع ابن خالها وابن عمها، انت حرام، انت ما اشترطتش عليك الكلام ده كله. يخش في موضوع ثاني، يفضل طول عمره يصلح فيها لو ماشي معاها، يعني لو ماشي في الطريق، والا دايما طب ما انت تشوف واحدة ملتزمة على دين على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو أنها مش جميلة. ده ربنا يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. يعني شوف أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، وعبد المملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، يبقى ياخذ أجره مرتين. هتبص بقى للدنيا وللجمال وللحسب ومش عارف ايه والوظيفه والكلام ده كله، يبقى انت ايه؟ اشرب وشيل. ها، من الامور الاخرى التي تستحب ان تكون الزوجه بكرا. فقد النبي عليه الصلاه والسلام في يوم بيسال جابر بن عبد الله فقال لهم الا تزوج؟ قال له نعم. قال له بكرا ام سيب؟ قال بل سيب. قال هلا بكرا تداعبها تداعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام اشار له ان يتزوج ببكر، لكن هل معنى ذلك انه لا يجوز ان نتزوج بالسيبات؟ اقول بل يجوز، خاصه اذا كانت هناك مصلحه لذلك، كان تعف المراه او تكون قائمه على ايتام فتقوم انت على تربيه الايتام، او كما فعل جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله كان شاب لكن ضحى بشبابه من اجل اخواته. شوف بقى المروءه. جابر بن عبد الله لما الرسول قال له بكرا تضاعبه وتضاعبه خطره، قال له يا رسول الله ان ابي قد مات وترك لي سبع بنات او تسع بنات، ما فيش الا انا بس واد عليهم الصبيان، وابويا سايب لي تسع بنات، فكرهت ان ادخل عليهن مثلهن. هجيب لهم واحده بكر مش هتعرف تقوم عليهم، لكن عايزه واحده سيب ليها نشاط وليها خبره بحيث انها تقوم على حضانه هؤلاء الاولاد وتربيتهم ونشئتهم وتوجيههم ها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ بارك الله لك. وفي روايه قال له اصبت، يعني استحسن النبي عليه الصلاه والسلام فعلهم. فعلى هذا يجوز ان يتزوج البكر، يعني ويجوز له ان يتزوج السيب. افرض انه كما يقول ابن عثيمين بقى مخير بين اثنين، والسيب اصلح دينا واصلح اصهارا، يعني عيلتها كلهم من الصالحين وهي ست صالحه، والثانيه بكر لكنها ها ما فيش صلاح، هتفتنك في دينك، وكمان اهلها ممكن يكون حشاشين وخمرجي، يبقى انت هتعمل ايه بقى؟ بص ابوه داخل لك بسكينه واخوها داخل لك بمطوه، ده مالهاش لازمه دي بقى. يبقى هنا فيها جزء، يبقى مساله احنا بنقول الاصل البكر، لكن احيانا نعمل مقارنه، احيانا تكون هناك مقارنه ويكون اختيار السيب اصلح. ان تكون ولودا ودودا، لقول صلى الله عليه وسلم اسمع عقل ابن يسار انه جاء رجل النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا، فأعاد عليه فنهاه، فأعاد عليه فقال تزوجوا الودود الولود. ليه يا رسول الله؟ قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ودود يعني تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتطيعه. يبقى البيت كده فيه إيه؟ فيه ريحة حلوة لما يكون كده. المرأة تتواضع لجوزها، لكن ما تيجي تكلمها برضك موضة طالعة اليومين دول برضك عند الأخوات، الزوج يجي يقوم بمراته بكلمة يوم هي أمرها بكلمة، يعني هو يديله بأمر يوم هي تديله أمر. يا ست ازاي ده؟ أنا ربنا قال الرجال قوامون على النساء، عارف تقول له لا، ما ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن، تدي أمر تاخد أمر. والقوامون على الرجال دي عشان النفقه، ودي انا سايبها لك اصرف يا عم ولا يهمك. نعم يا سيدي. ايه؟ لا ليس على سبيل التحريم، ما هو ليس على سبيل التحريم. لا يسعى سيئة ثانية، لكن افرض ان هو لمصالح اخرى زي ما قلنا في مسألة البكر والودود، البكر والايه والسيء. يعني هو النبي قال له بكر يبقى لازم بكر، نقول ده اصل لكن لا مانع. ها برضك المرأة قد يكون هناك في مصالح قاصدها الرجل ان يتزوج امرأة عقيم، قد يقول له عنده في ذلك سبب معين فلا بأس. يبقى احنا نقول دي الاصول، لكن ما هيش يعني جامدة، هذه الاصول ليست جامدة، ممكن الانسان يأخذ الايه العقيم لأسباب اخرى، يعني يقدم هذه على هذه. قد تكون زوجة ثانية مثلا، قد تكون امرأة يريد ان يعفها لانها ملهاش مثلا مجال الا ان تتزوج، يخرجها من بيئة تضيع في وسطهم، قالش يتزوجها تضيع هذه المرأة وربما تفسد وربما تتسول وربما يغتصبها بعض الناس وربما وربما، ففي مصالح عنده أخرى. لكن احنا بنتكلم عن المصالح الأساسية في الزواج، ليس معنى ذلك أن المرأة العقيم لا تتزوج، وإلا فنقول أيضا الرجل العقيم لا يتزوج. المسألة بإيه؟ بين الاثنين نفس الكلام، برضك من يقول في اختيار الزوج برضك نفس الكلام. وأن تكون ولودا لكثرة الذرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مباهي بكم الأمم يوم القيامة. وأن تكون من بيئة كريمة، الخلق دي مسألة مهمة جدا في الاختيار، مسألة الإيه؟ الخلق. والناس معادن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي الحديث عن أبي هريرة، حديث احنا قلناه من شوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هاني فقالت يا رسول الله إني كبرت ولي عيال، فقال صلى الله عليه وسلم خير نساء رقيم الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغري، يعني أحناه قال حنية التي لا تتزوج عشان تقوم على أولاده، وأرعاه على زوج في زيادة يده، يعني تقوم على إيه حفظ مال زوجها. أيضا لا يعني هذا تحريم زواج الأرملة بل إنه مباح لها، ولكنها إن قامت على أولادها فهو أفضل، إلا أن تقع نفسها فتنة فيكون طلبه للزواج أفضل. ومن هذه الصفات الكريمة أيضا في المرأة، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. طيب اختيار الزوج بعضك نفس الكلام، زي ما اتكلم عن اختيار الزوجة، اختيار الزوج الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا حديث حسن الشيخ الألباني، وكان بعض أهل العلم يضعفه، لكن يفهم منه أيضا أن احنا نختار الزوج على الإيه؟ على الدين. وإيه تاني؟ والخلق. وشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دينه وخلقه. طب الخلق والخلق مش من الدين؟ يعني هي دين حاجة والخلق حاجة، طب والخلق هو الدين، إنما بعثته لإيه؟ لأتمم خلق. لكن كأنه بيسمي العلماء ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام به، يعني خد بالك دينه، يعني راجل بياكل الحلال، راجل بيحافظ على الصلاه، راجل بيطيع الله عز وجل في اوامره، هذا معنى الدين. ومن الدين ايضا يكون راجل مؤدب، لكن خد بالك من الحته دي بقى، الخلق انتبه ليها قوي واسال، هي دي اللي عايز محتاجه السؤال، لان امور ثانيه ظاهره والناس بتجاوب عليها على طول، لكن امور الخلق والتعامل دي امور خفيه ما يقدرش يجاوبك فيها الا اقرب الناس واعلم الناس به واللي تعاملوا معاه والاخره. فمساله ان مساله مهمه جدا، مش بقى الواحد يروح يقول لك سالت، انت ما سالتش عنه ليه يا عم؟ انا بين انا جيل بنتك، يقول لك ده طلع كذا وكذا وكذا وكذا، سالتش عنه ليه؟ يقول لك والله سالت فين؟ يقول لك والله رحت شربت كوبايه شاي على القهوه اللي جنب البيت وسالت القهواجي وسالت مش عارف ايه، قالوا ده سيد الرجاله، خلاص خد الكلام وجيبه. هو ده السؤال؟ هو ده السؤال؟ ما هي الناس خيبه، ده تفريط من اولياء الامور في حق بناتهم. لازم يسال. ده سيدنا حذيفه بيقول في الحديث حدثنا رسول الله حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر، حدثنا ان الامانه نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم حدث عن رفعها فينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه حتى يصلى الصلاه مثل الوقت، يعني زي الخشونه بتبقى في الايد من العمل. حاضر يا حاضر، بس كمل الحديث. ثم حدثنا عن رفعها. فقال فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها من مثل المجل كجمر ضحرجته على رجلك فنفط ومسك ظلت كده ورماه. يبقى ايه؟ زي كأنك رميت فحمة وعملت فآية. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا تخطر فيهم رجل أمين. شوف قد ايه في الاسواق كلها ما تشوف رجل امين الغشاش واللي بيشعن في الميزان واللي بيغش في السلعه واللي بيحلف كذب واللي اسواق كلها كذب وغش ورشوه وربا. قال فلا تجافي رجل حتى يقال ان في بني فلان رجلا امين. بتبقى دي عمله صعبه لو واحد بس امين وبيتعامل يقول لك يا صدق الرجل دوت لسه محافظ على لسه دقه قديمه محافظ على الاصول ومحافظ على ها. حتى يقال ان في بني فلان رجلا امين. يقول حذيفة ولقد مر علي زمان ما مر علي زمان ما يهموش أيكم بايعت إن كان مسلما لا يردنه علي دينه وإن كان غير مسلم نصرانيا لا يردنه علي ساعي. وأما اليوم حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول وأما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. يسمي أسماء من الناس. فتيجي انت تروح تسال تقعد على قهوه ولا قدام الشارع ناس نافين على الناصيه تعرفوا فلان يا جماعه انت لازم تخش. عشان كده احنا بنقول موضوع الخطبه احنا ما نمنعش ان يكون في خطبه قبل العقد. حاضر يا حاج عبد الرحمن انا هسمع والله ليه انا صدق عامل قلقني ماشي يكون في خطبه قبل العقد بس بالضوابط الشرعيه مش خطبه ان ياخد البيت يروح جاي بيها ورايح بيها وداخل البيت وطالع من البيت ومش عارف ايه لا مش هي الخطبه. خطبه عشان زي ما بيقولوا عايزين نعرف. بس مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف الراجل؟ هي مش هتعرف حاجه هيضحك عليها ويقول لها انا راجل كريم وهجيب لك عايز كريم خلاص عايز كريم بقى كريم ممكن يضحك عليها بكلمتين وخلاص مش هي ده مش هو ده الكرم. لكن اللي يعرف خبره الرجال الرجال يقعد الرجال معاه ويخرجوا معاه ويجوا معاه يوم ايه يطلعوا اللي عنده. واللي برضه هيجيب القطط الفصانه في المراه النساء اللي معاها هم اللي يقعدوا معاه ويشوفوا بتتعامل ازاي وتعمل ايه وتخدم ازاي هيقدروا يجيبوا الكلام ده. اخنا هو يقعدوا مع بعض ويطلعوا يزقزوا لب على النيل ها ويعملوا لك غرامات وكلام ورسائل على الموبايلات ومش الكلام ده كله يا جماعه احذروا احذروا الكلام ده كله. وهذا كله هم حتى في المثل الشعبي يقول لك الخاطب كاذب الخاطب كاذب وكل الكلام هيطلع كلام ايه كله ملوش اي معنى. قول بقى حاجه عبد الرحمن عشان عايز امشي. ده فيه شاب معين ابوه وامه عشان حب واحده يقول له يا ابني انت سنها كام؟ وهتاخدها بالذات قال سنها 72 وانت 28 حبها؟ حبها طيب جابت حب عشان خاطر ايه؟ حبيتها وحبيتها هو هي 72 وهو 28 ربنا يهدي. طيب شروط بقى الزوج ان يكون رجلا صالحا بعضك ان يكون من بيئه كريمه ها ناس معادن استحب ذلك ان يكون عقيم ايضا كما ذكرنا في الحديث اللي فات. بعضك الحاجه الجديده بقى بالنسبه للزوج ان يكون قادرا على النفقه ان يكون قادرا على النفقه في المستوى المعقول. ودليل ذلك ايه بقى؟ ان فاطمه بنت قيس جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل. ها معاوية وأبو جهل فإيه رأيك تختار مين؟ تختار لي مين؟ فقال لأما معاوية فسعلوك لا مال له ما ينفعش معهوش فلوس يصرف عليك هنقعد بعد يومين هنعمل مشاكل ما صرفش عليا ما سابليش فلوس مش عارف ايه ده بيذلني ما فيش داعم الأول ها وشوف مستواه المعيشي وإذا كان هيوافق حياتك ماشي شيء وافي حياتك يبقى انت من الاول على الباب امتنع. قال وامه ابو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. بعض العلماء قال لا يضع عصاه يعني كثير الصفر لكن الصحيح انه كثير الضرب. ها لانه جاء في روايه اخرى واما ابو جهل فهو ضراب للنساء. كل ما تتكلمي هاي دي هتلاقي الالم نزل على وشك. فعليك ولكن انكح لك اسامه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اسامه ابن زيد رحمه الله تعالى. وعندك كده بقى كلمات توجيهات من الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم حفظه الله يعني بيقول يا جماعة أولياء الأمور اتقوا الله في بناتكم، لأن البنت زي الولد، الولد يعني لو زي المطع بيطلقه خلاص يخلص، لكن البنت في رق. النبي قال دهن عوان، عوان يعني ايه؟ أسيرة، فهي شبيهة بالرق والأسر. فيعني الإنسان مطالب ولي الأمر أن يعني يتريث ويسأل بدقة وإحكام ويجتهد، وإن شاء الله مع الشهادة وإحسان ظني بالله ربنا يعني يوفقه للصواب. أما بقى لو أخطأ يبقى يقدم عليه، لكن المكان في حتة الإهمال، الإهمال في السؤال والبحث. وبعدين بنحذر الأخوات برضك، مش كل اللي بيجي ملتحي هو أخ، والإخوة مش كل واحدة منتقبة أخت، لأن برضك في الزمن بتاعنا هو ظهر حاجات كتير. الناس شايفين بقى الإخوة والبيوت الإخوة، طبعا قد يضرب بيهم المثل، بس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأزمان اللي فاتت لما كان الناس بتلتزم. دلوقتي بقى إيه؟ كل واحد أظهر، أنا هتجوز واحد، طب أنا هتجوز واحد سني، ألبس النقاب. تتجوز إيه واحد سني عشان تلبس النقاب، وبعدين بعد ما يتجوزها تطلع هي ايه؟ مش سنيه، هيرجع بالسنه. نفس الكلام لسه واحده متصله بيا امبارح تقول لي يا شيخ انا من 6 سنين اتصلت بيك وكنت متبرجه وكان وضعي يعني زفت، وانت كلمتني والحمد لله من يوميها اقتنعت والتزمت وبقيت يعني مع كتاب الله وحافظ على الصلاه وروح المسجد وحضرت في معهد ولبست النقاب. وبعدين لو قال لي واحد اتجوزني ملتحي، قالت لي هم شهرين طلع بتاع حشيش، حش يعني هو عمل نفسه ملتحي عشان عايز يتجوزها، وشافها طبعا هي متبرجه فحب يعمل الفيلم، فراح مكمل الفيلم بتاعه على انه راجل ملتحي ومسك له سبحه وراح واتجوزها، وطلع انه ايه؟ ما فيش اي التزام خالص. طلبة الطلاق، ما هو ده مش هذا، يقول امسك المصحف يقول لها الوقت ده ربنا خلاه لي، فانت سيب المصحف، عايز اسيب الصلاه، عايز اسيب القران، عايز اسيب المعهد، وعايزها وعايزها وعايز منعها من اشياء كثيره، ويا ريت الامر كذلك الا ان هو ها ما فيش يعني يقع في شرب الحشيش والمخدرات، وهذا امر تكرر. انا بقول هذا الكلام مش بسيل الإخوة ولا بسيل الأخوات، أنا بقول هذا الكلام عشان نعرف حقيقة اللي جاي، نبحث بدقة ونجتهد، عشان لو اجتهدنا وأصبنا فلنا أجر، وإن أخطأنا فلنا أجر، لكن إن أهملنا فعلينا وزر. إن أهملنا في حق بناتنا أو في حق من تتزوجها أنت أيها الشاب، يبقى أنت اللي تتحمل نتيجة هذا الخطأ. لكن لو بحثت وعملت اللي عليك وطلع بقى ان الامور يعني ما ظهرتش قدامك بدقه، فيعني بقى قد يكون هذا امتحان من الله عز وجل وبلاء. والانسان طول عمره في حياته ايه؟ مره سراء ومره ضراء، ها؟ مره يبتلى في بعض الناس بتبتلى في ابائهم، يبقى الاخ ملتحي وابوه يقعد يحلب الطلاق انه لازم يحلق، ويحلب الطلاق ان البنت لازم تقرع النقاب ولازم تلبس بنطلون وتطلع ولا هطلق امك. ما ده بلاء. وقد يبتلى الانسان في زوجته، وقد يبتلى الانسان في ابنه، وقد والانبياء ابتلوا، يعني سيدنا ابراهيم ابتلى في ابيه، سيدنا نوح ابتلى في ابنه، سيدنا لوط ونوح ابتلى في زوجاتهم، فيعني الابتلاء وارد. لكن احنا بنتكلم عن الامور اللي احنا لازم ناخد بالنا منها وناخذ بايه الاسباب فيها، واحنا ان شاء الله تعالى المره الجايه نتكلم عن ايه التنبيهات المتعلقه بمساله الايه؟ الخطبه. اسال الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبارك الريح مسكا ومن دار